بسم الوليد محمد في مكة فجرت على الدنيا البشائر بالهدى نشأ الفتى في بطن مكة طاهرا متحليا بالمكرمات وسيدا قم يا محمد قم يا محمد وانشر النور الذي آتاك ربك قد فقت يا طه جميع الأنبياء قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا فسبحان الذي سواك والله لم يكن والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك عجزوا وكلوا عن صفات علاك